بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39 بعد 400، في الصفحة 53 بعد 900، والحديث ما زال متواصلا في دائرة الدعاء. أينفع الدعاء أو لا ينفع؟ أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الدعاء ينفع، ذهب غير أهل السنة والجماعة إلى نفي النفع عن الدعاء، فقالوا الدعاء لا ينفع. استدل أهل السنة والجماعة على ذلك بأمور بدأوا بأعظمها، بدأوا بالمصدرين الرئيسين لاستنباط الأحكام وأخذ التصورات ومعرفة السلوك وكيف التعامل مع الله جل جلاله، الكتاب والسنة. ثم جاءوا إلى قضية العقل ليقربوا المسألة بصور من صور التقريب. وعموما الفهم السليم لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سواء في مسألة الدعاء أو في غيرها من المسائل، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض مع العقل الحصيف، العقل الذي يحيط بالمسألة قبل أن يصدر فيها حكما. الآخرون ما رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما رجعوا إلى معطيات عامة وبنوا عليها من خلال الفهم العقلي المجرد، فإذا بهم يصلون إلى أن قضية القضاء والقدر قضية مكتوت فيها حتمية واضحة بينة، على معنى أن ما علم الله عز وجل أنه سيكون لا بد أنه سيكون، وهذا المعنى صحيح حقيقة. ما أراد الله عز وجل أن يتحقق لا بد من أن يتحقق، أيضا هذا معنى صحيح. قدرة الله عز وجل صالحة لإيجاد كل ممكن وإعدامه، أيضا هذا صحيح. لكنهم بنوا على ذلك، قالوا إن كان قد قدر الله عز وجل لنا الأمر الفلاني فما فائدة الدعاء؟ ذلك أنك تدعو بما قدر لك، وإن كنت تدعو بما لم يقدر لك فما فائدة الدعاء؟ لاحظ أن المسألة بنوها على فهم عقلي لقضية القضاء والقدر، وجاءوا إلى النصوص التي استشهد بها أهل السنة والجماعة على إثبات النفع من الدعاء، فإذا بهم يلون أعناقها، وهذا دأب كل أولئك الذين يقدمون الفهم العقلي المجرد على النص. مهمة العقل أن يستوعب النص حيث يثبت النص، آية في القرآن أو حديثا من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دور العقل فيه أن يفهمه، ذلك أن البصائر التي تناولها كتاب الله عز وجل وجاء فيها سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة فيما يتعلق بالمغيبات، هذه دور العقل فيها أن يفهمها، لا أن يرتب الوجود على حسب ما يحيط. فإذا ما وجدوا أنفسهم قبالة نص كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاتهم النص قهرهم، لكنهم هربوا من هذا القهر فقالوا معنى ادعوني أي اعبدوني، ومعنى أستجب لكم أي أثيبكم، يعني اعبدوا الله عز وجل يثبكم الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي أنهم صرفوا النص عن ظاهره، لووا عنق النص كما يقولون، وإذا بهم يخضعون النص لفهمهم. من أين أوتي القوم؟ ترى أوتي القوم من حيث إنهم أعملوا العقول؟ لا أبدا، إعمال العقل الحصيف المحيط بالمسألة التي يريد أن يفهمها هذا أمر قد دعت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. إذن من أين أتي القوم؟ قال أتوا من حيث إنهم ما استوعبوا تفاصيل مسألة القضاء والقدر. حيث نستوعب التفاصيل، هنا أنا أقصد بالتفاصيل التفاصيل المتصلة بقضية الدعاء خاصة، معنى ذلك أنهم قد حجموا مسألة القضاء والقدر، نظروا إلى هذه المسألة من حيث فهموها هم دون أن يستوعبوا تفاصيلها، فإذا بهم يبنون على أمر ما استوعبوه تفصيلا حكما، فجاء الحكم خاطئا. ذلك أنه من المتفق عليه أن المقدمات إذا كانت سليمة لابد من أن نصل إلى نتائج سليمة، فأي خلل في أي مقدمة من المقدمات سواء الصغرى أو الكبرى في المنطق فإنه لابد من أن يترك هذا الخلل أثره أو يظهر أثره في وجه النتيجة التي يصل إليها من أراد أن يبني الأمر على نتائج ومقدمات. ما الذي أغفلوه أو لم يحيطوا به علما أو لم يستوعبوه أو لم يقفوا قبالته؟ صحيح إن الله تبارك وتعالى إذا علم أن أمرا ما سيكون لابد أن يكون، لكن على سبيل التفصيل إذا كان مما تعلق به علم الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يدعو في العريش قبل وقعة بدر، هذا علمه الله. أنا أقول وأحلف بالله إن الله عز وجل علم أزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقف في العريش فيدعو. أنت بتقول لي كيف عرفت إن الله علم؟ أقول لك لظهوره، ذلك أن كل ما يظهر في هذا الوجود دل ظهوره على تعلق علم الله عز وجل به. علم الله عز وجل أزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يرزق بغلام يسمى كذا إبراهيم مثلا، هذا علم الله عز وجل ذلك من الأزل. كيف عرفنا أن الله عز وجل قد علم من الأزل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يرزق بإبراهيم؟ قال علمنا ذلك من حيث ظهر إبراهيم في الوجود. لكن أتراك ترى تعلق العلم بالولد دون أن يتعلق العلم بأم الولد وهي ماريا القبطية؟ هم قالوا إذا كان الله عز وجل قد تعلق علمه بأن إبراهيم سيأتي ولدا للرسول صلى الله عليه وسلم كأنما قالوا ما بحاجة للزواج أصلا، قال لا، تعلق علم الله عز وجل بالتفصيل، تعلق بأنه سوف يتزوج مارية وأنها ستحمل وأنه سوف يولد للرسول صلى الله عليه وسلم ولد. نحن عم نحصر المسألة، وإلا هي كل مسائل هذا الوجود إنما على هذا الترتيب. أنت وقد بلغت 25 وتتململ أمام ضغط البيئة وترنو تطمح إلى أن تبني بيتا، لو افترضنا جدلا أنك اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت في اللوح المحفوظ أنه سترزق بعشرة من الأولاد، بتقول الحمد لله إذا ما بحاجة للزواج. نقول لك أنت ما قرأت كل ما في اللوح المحفوظ المتعلق بك، ملفك في اللوح المحفوظ ما قرأت فيه إلا أنه عندي عشرة أولاد. طيب أنت ما قرأت أنه هؤلاء الأولاد الآن يأتون، سيأتون من كتفكم، سيأتون من زوجة أنت تتزوجها، إذا تعلق علم الله عز وجل أيضا بالزوجة، فلا يصح أن تأتي بالنتائج التي تعلق بها علم الله دون أن تتعرف إلى ما تعلق به علم الله عز وجل من حيث المقدمات. نفترض جدلا أن الله تبارك وتعالى قد علم بنزول الغيث، لكن رتب هذا الغيث الذي نحن بصدد ذكره رتبه على صلاة الاستسقاء. أنت تقول أنا اطلعت على اللوح المحفوظ، وهذا من باب الجدل، يعني افتراض وضرب المثل بالجدل، التقريب المثل بالجدل لا ضير منه على الإطلاق. افتراض أنك اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أن الغيث سينزل، فتقول يا جماعة لا تصلوا صلاة الاستسقاء لأنه قرأت في اللوح المحفوظ أن الغيث سينزل. أقول لك هل قرأت التفاصيل؟ تقول لا أنا ما قرأت التفاصيل. نقول له هذا الغيث الذي أنت قرأت أنه سينزل واطمأننت إلى نزوله وأنا معك في الإطمئنان، لم ترى أنه يسبق نزول الغيث صلاة الاستسقاء، يسبق النزول صلاة الاستسقاء. افترض أن الله عز وجل علم أنك سوف تنجح في الثانوية وتجمع 125 افتراضا، 125 من 100 يعني، فإذا اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أنك سوف تأخذ 125 في نهاية الاختبارات، هل يفهم من هذا أنه أنت ستنام طوال السنة وما تستيقظ إلا على نشرة الأخبار تتناول اسمك في الناجحين؟ معناته أنت ما قرأت قراءة صحيحة في اللوح المحفوظ. هذا الكون كله قائم على الأسباب المسببات. صحيح تخرق، قد تخرق العلاقة بين الأسباب والمسببات، ولكن ليس الأصل أن تخرق العلاقة، الأصل أن تستمر العلاقة. وقد أقام الله عز وجل هذا الوجود على مقدمات وعلى نتائج، تفلح الأرض وتلقي فيها البذر وتعتني بالبذر، فإذا ما جاء موسم الحصاد لا بد لك من أن تتعرف إلى أن هذا الناتج الذي هو الحصاد إنما جاء عبر التعب الذي قدمته أنت قبل أن تحصد. أما إذا ظننت بأن الله عز وجل سوف يجعل من جلك يحصد رؤوس الزرع بناء على هكذا بلا مقدمات، أنا أقول يمكن هذا، لكنه من باب الكرامات. إذا كنت من أصحاب الكرامات معنى ذلك أنه لا بد لك من أن تنتظر حتى يترعرع الزرع، لأنك من الكرامات. وقل لك من أين هذا الزرع؟ بتقول هذه كرامة من الله عز وجل دون فلاحة ودون زراعة. أنا واثق من أن قدرة الله عز وجل مطلقة، وأنه لا تقيد على قدرة الله عز وجل، وأن قضية الأسباب والمسببات تحكم ونوضع فيها لا من وضعها. لكن الأصل كما قلنا أسباب مسببات. هم قالوا إذا كان الله عز وجل قد علم أن الأمر الفلاني سيقع ما بحاجة للدعاء، مثل علم الله عز وجل أنك سوف تخرج من المرض إلى الشفاء، لكن أنت ما قرأت أن هذا الخروج من المرض إلى الشفاء عبر التداوي أو عبر الدعاء أو عبر الصدقة كما مر معنا، ونكرر هذا الأمر حتى نتبين أن الدعاء ينفع. ودليل أهل السنة والجماعة في قضية نفع الدعاء إنما ترجع إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والوقائع. ذلك أن هناك من ألف وهو ابن أبي الدنيا ألف كتابا في مجابي الدعوة أو مجابي الدعاء، وكلها وقائع يستشهد بها عبر السلسلة عبر التلقي عبر السند، ليبين بأن الدعاء إنما يستجاب. ولعل الله تبارك وتعالى قد أخبرنا، بل أخبرنا الله تبارك وتعالى حيث بين لنا ما كان من زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. إذا ترتب مجيء يحيى على دعاء أبيه، الدعاء مع مجيء يحيى مع ما قبل كان مع ما قبل ما كان من مجيء يحيى كله علمه الله تبارك وتعالى. ومن هنا أنت ما تتعامل مع ما علم الله عز وجل على سبيل الإجمال، وإنما ينبغي أن تفهم ما علمه الله عز وجل على سبيل التفصيل. بالقول هي أنا مطالب بأن أتعرف إلى ما علم الله عز وجل قبل ظهور النتائج، قلت لك لا، الله عز وجل أراحك من هذا، بين الله عز وجل لك أن ثمة أسباب ينبغي أن تأخذ بها إذا أردت أن تصل إلى النتائج التي تطمح إليها. إذا تريد نتائج أنا أريد نتائج، إذن أعبر إلى النتيجة السبيل التي بينها الله عز وجل وأقامها الله تبارك وتعالى وجودا، بينها شرعا وأقامها الله عز وجل وجودا في هذه الدنيا. لعل الموقف الذي يستشهد به الشيخ هنا فيما يتعلق بنفع الدعاء موقف الحقيقة فيه إطلالة على أوسع مما في هذه الدنيا، ليبين لنا أن الدعاء يشترط فيه الشروط حتى يستجاب، يشترط فيه الشروط، لكن لو استكمل الداعي حالة الاضطرار ولو كان كافرا أجابه الله تبارك وتعالى. قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، لم يذكر شرط ها هنا، وإنما أنت تضطر، وحيث يلجأ الكافر إلى الله عز وجل في أثناء الأزمة الشدة الحالة التي هو فيها يريد أن يخرج منها، يكفي هذا التوجه إلى الله عز وجل منه ولو رجع إلى شركه بعد ذلك. وقد بين الله عز وجل حال أولئك الذين يكون في السفينة وتأتيهم الأمواج من كل مكان فيجرون إلى الله عز وجل بالتوحيد فينجيهم الله تبارك وتعالى حتى إذا وطئت أقدامهم البر إذا بهم يشركون ثانية. قال يعلمون الله عز وجل أنه يعاملون بما هو أهله لا بما نحن أهله. فهنا المشهد عجيب حقيقة، وقد جاء به ليبين لنا هذا المشهد ومعه الكثير الكثير من النصوص أن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء ممن توجه به إليه. والدعاء المستجاب الذي يستجيبه الله عز وجل على ما يريد وفي الوقت الذي يريد، لا على ما تريد ولا في الوقت الذي تريد، في الكيفية التي يريدها الله لا في الكيفية التي يريدها أنت، إنما هو الدعاء الذي استكمل شروطه. وأهم شرط من شروط قبول الدعاء واستجابة الدعاء اللقمة الحلال، أطل مطعمك تكن مستجابة الدعوة. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد. المشهد أخروي والحديث فقرات، والفقرة الأولى إنما تشير إلى أن الحساب يبدأ، وأنه لا يغادر أحد أرض المحشر إلى جنة أو إلى نار إلا بعد الحساب، إلا أولئك الذين جاء بهم النص أنهم يدخلون الجنة من غير ما حساب، 70,000 ومعه. وعكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مع 70,000. قال له: أنت مع 70,000. فقام رجل آخر، والله فرصة تنزيلات يعني بمعنى آخر هنا، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون معهم. قال: سبقك بها عكاشة، الباب فتح وهو سارع للدخول. عكاشة كان يفهم عن الله تبارك وتعالى. الثاني ربما حركته الغيرة أو أغراه إجابة طلب عكاشة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القلب قلب يأتي في المرتبة الثانية. أما عكاشة مباشرة تراءى له أولئك الذين يدخلون الجنة من غير ما حساب، فإذا به يسارع يدخل في زمرتهم، وقد أدخله الله تبارك وتعالى في زمرتهم ببركة سرعة إقباله وصدق توجهه إلى الله جل جلاله. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. يفرغ الله تبارك وتعالى من القضاء بين العباد. ويكفي هنا أن نشير إلى الحديث: وعزتي وجلالي، يقول الله تعالى لا يغادرون اليوم. وطبعا هذه المعاني العلوم النافعة الصادقة المخلصة، العلوم النافعة الصادقة المخلصة هي التي تترك بصمتها صغيرا في سلوكك. أنا حينما أحدثك عن صلاة الصبح في جماعة من الآن إلى قبيل صلاة الصبح، وأنت سمعت ثم لا تحرص على أن تصلي الصبح في جماعة، مع ذلك أنها علوم بقيت في الأذن لم تمتزج بالذرات بالنفس، أي لم تغير من السلوك، لم تغير من السلوك. إذا سمعت حديث من الأحاديث وسمعته بأذن قلبك وتفاعلت معه، كان كثيرا بأن يغير سلوكك من أوله إلى آخره. بل ربما وجدنا إنسانا يقرع سمعه كثير من القوارع ويبقى سلوكه على ما هو عليه، حتى إذا مات قريب له وشهد الجنازة يرجع تائبا وما شاء الله عنه. كل القوارع الأولى ما تركت بصمتها فيه. ليست العلة في القوارع يعني في النصوص، العلة في القلب. ربما كان عليه ذهن فتنزلق عنه المعلومات انزلاقا لا يجعل هذا الذهن سبيلا لتلك المعلومات من أجل أن يتغلغل أو تتغلغل في خلايا القلب. أحدهم قرأ رسالة فيها حثا على معنى معين، على سلوك معين. بعدما انتهى من الرسالة سألته قلت له: هل تغير سلوكك بعد قراءة الرسالة؟ قال: لا، أنا ما عليه، يعني ما تغير سلوكه. يفهم من هذا أن المعلومات لم تلامس شغاف القلب، وهذا أمر مهم جدا. رب رؤيا يراها في المنام تغير سلوكه كله من أوله إلى آخره. وإذا وجدت فرصة إلا ذكرت لكم واقعة من وقائع التاريخ الصادقة، أمر عجيب فيها إشارة فقط، وقد سألت نفسي أمام هذه إشارة لما هذه إشارة كان لها هذه البصمة، مع أن القرآن الكريم كله يحفز على ما وصل إليه هذا الإنسان بعد الإشارة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها. قال: العيب في جهاز الاستقبالي ربما لم يكن حاضر حاضرا موجها ذاته وإمكاناته لاستقبال أنوار القرآن أو السنة، سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا حينما يذكر مثل هذا أنت ينبغي أن تستحضر المشهد، لأن هذا المشهد ما يكشف لنا قطعة من مسرحية ألفها المؤلف تقع ولا تقع أو من باب التصورات، هنا المشهد حقيقي. ومن هنا يقول الله عز وجل في هذا الإطار: وعزتي وجلالي لا يغادرني اليوم ظلم ظالم ولو بلطمة كف، ولا أسألن العود لما خرش العود والحجر لما زجب الحجر، ولا أقتصن من القرناء للجماء، أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يتعلق بذلك اليوم الذي عنوانه لا ظلم اليوم. قلنا لا نافي الجنس تعمل عمل إن، ظلم اسم لا مبني على الفتح مع النصب، يعني ما في جنس الظلم، هنا ممتلئ الأرض بالظلم. وربما ظن الظالم أنه من أعدل العادلين، من أعدل من جاء على هذه الأرض، مع أنه هو من أظلم الظالمين، وربما خرج من هذه الدار وسجل مفاخره من هنا إلى اليمن، لكن أيظن بأنه قد انفلت، يمكن أن ينفلت من عقوبات الدنيا وأهل الدنيا، يمكن أن يغش القانون نفسه. أما فيما يتعلق بالله عز وجل الأمر مختلف 100%، يفرغ الله تبارك وتعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجلا بين الجنة والنار. طبعا عندنا أناس يذهبون إلى الجنة وأناس يذهبون إلى النار، أناس يذهبون إلى النار يبقون فترة ثم يخرجون منها وهم الذين كانوا على التوحيد، لكن سيئاتهم غلبت حسناتهم وظروف يعلمها الله عز وجل بها يدخلون النار لكنهم لا يخلدون بها. الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة سواء مع السابقين أو مع اللاحقين، إذن فريق في النار وفريق في الجنة. هناك أناس سموا بأهل الأعراف، أهل الأعراف هم لا يدخلون الجنة ولا النار، وإنما هم بين الجنة والنار، لكن مآل هؤلاء كل أهل الأعراف مآلهم إلى الجنة. يمكن أن نفهم الحكمة، لكن دعونا الآن نتجاوز قضية الحكمة. لما كان هؤلاء على الأعراف؟ نقول أهل الأعراف، واحد كان من أهل الأعراف رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، يعني هو الأصل شخصه مائل نحو النار لكنه يدخل الجنة لأنه لا يخرج من النار مشرك، لا يخرج من النار ملحد، لا يخرج من النار كافر. والكفر هنا لعله من الأهمية مكان، خاصة لسؤال طرح عبر الهاتف من يومين ثلاثة من أناس كانوا يتباحثون فيه في هل اليهود كفار ولا غير كفار؟ لا مو كفار، بعض المثقفين يعني النصارى، لا النصارى مو كفار، معروف النصارى مو كفار. أنا قلت له أشوأ ما كنتم تبحثون في إبليس يا ترى، من القديسين من الصديقين إبليس ولا من الأنبياء؟ اختلفوا في المسألة، بعضهم قال وبعضهم قال. ما شاء الله، يا هكذا الجلسات العلمية والنقاش العلمي أولى. قال لي بما نجيب؟ قلنا له القرآن الكريم مفعم بقضية اليهود والنصارى لكن بصورة عامة، من أنكر رسولا من الرسل كان كافرا ولو آمن بكل الرسل. نفترض أن الله عز وجل افتراض قد أرسل 100,000 نبي وآمن إنسان ب100,000 إلا واحد، كفره بواحد من الأنبياء ينسحب على كل إيمانه ببقية الأنبياء فيلغي فينقض إيمانه، وإذاك ما يصح أن يفرق بين نبي ونبي. هذه الأمة أكرمها الله عز وجل فآمنت بكل الرسل، جميع الرسل عليه الصلاة والسلام. النصارى آمنوا بجميع الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود آمنوا بالرسل إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فاليهود كفار على هذا فقط، دعك من قضية التحريف وقضية عبادة العجل ومن قضايا كثيرة جدا، والنصارى على هذا المنوال أيضا، كونهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال لا إله إلا الله، قال لي إنه والذي يقول لا إله إلا الله من النصارى، فما ليس في المسألة راجع فقط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وينبغي أن يصاحبها محمد رسول الله بعد بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم دفين، لا يقبل من إنسان فوق هذه الأرض حيث إن بعثته عامة للناس كافة، لا يقبل من إنسان إلا أن يؤمن بمحمد عليه السلام والذي نفسي بيده، لا يكون هناك يهودي ولا نصراني يسمع فيه ثم لا يموت ولا يؤمن، يسمع يعني بلغته الدعوة، والآن خرج الإسلام هذه حتى في صور التشويه، حتى في صور التشويه تبلغ الدعوة إلى الآخرين، لكن مع صور التشويه هناك صور رائعة جدا إنما تضاء بها كثير من حقائق الإسلام، والإسلام زاحف بقوة مع كل صور التشويه، من يتابع الأمر بيجد الكثيرين يكون في دين الله عز وجل، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، ثم كثير من الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخر ما هنالك من النصوص القرآنية. هنا آخر من يدخل الجنة من أهل النار مع ذلك أنه كان على إيمان، لكن المعاصي عنده السيئات كانت أكثر، ولم ييسر له شفاعة لأمر يعلمه الله عز وجل فيه، بل لعل دخوله النار كان لونا من ألوان التصفير والتصيب، ذلك أنه لا يدخل الجنة إلا من صاب ظاهرا وباطنا، يقولون مقبلا بوجه قبل النار، هذا الذي يتوجه بوجه قبل النار إذا رأى النار انقطع نياته، وإذا رأى الجنة التفت إلى الجنة، لو أننا وجدنا أنفسنا بين اتجاهين اتجه إلى الجنة فرأى الجنة يطمع في أن يدخلها، وإذا اتجه إلى النار ينقطع قلبه خوفا من أن يدخلها، فيقول لما يرى النار يا رب اصرف وجهي من النار، هذا أليس دعاء؟ دعاء ممن؟ من إنسان هو على الصراط يخاف من أن يدخل النار، يقول يا رب، يسأل الله باسم الربوبية بعنوان ربوبية، يسأله أن يصرف وجهه من النار، ثم يعلل هذا الإنسان فيقول فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني لهب النار شواني الشيء، يقول قشبني ريحها نشف جلده تفسخ جلده وأحرقني ذكاؤها، فيقول يقول له الله عز وجل هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ يا ترى هل إذا صرف وجهك من النار، لأنه ما قال أدخلني الجنة، قال صرف فقط وجه عن النار، فهي دعوة مبطنة حقيقة، فسئل هل عسيت إن فعل بك ذلك صرف وجهك عن النار، هل تسأل غير هذا؟ فيقول لا وعزتك، والآن ينبغي أن يحلف العزة لا وعزتك، فيعطي الله عز وجل ما شاء، فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، يعني يأخذ العهد والميثاق على نفسه تجاه الله عز وجل أنه لا يسأل إلا ما سأل فقط، فيصرف الله وجهه عن النار. طبعا هنا ليس مجال للإكمال إلا أنه ينقض العهد ويقبل الله عز وجل منه ذلك إلى أن يدخل الجنة، ولما يدخل الجنة يدخل الجنة ويقول ولو كان متر في الداخل، متر في تلك الأرض، ولما يأخذ متر ترفع له شجرة ويبدأ بالتوسع، سعادة الإنسان يبدأ بالتوسع ويقول له الله عز وجل ما أغدرك، هذا أمر كشفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو من أمور الغيب، ليتعرف إلى أمور منها سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الدعاء استجيب، استجيب متى؟ حتى في الآخرة، علما بأن الدعاء من العبادات، والعبادات دائرتها إطارها هذه الدنيا تنعيش بها. قال ابن أبي جمرة، طبعا هو الذي شرح قرابة 300 حديث من صحيح البخاري في بهجة النفوس ما لها وما عليها، قال يفهم من الحديث قوة الرجاء في إجابة الدعاء، لولا أن هذا الذي دعا ربه تبارك وتعالى ربي صرف، لولا أنه قوي الرجاء في أن يجيبه الله عز وجل لما دعا الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن الداعي أهلا لإجابه. يعني هو حتى يرسلها حقيقة هو ليس بأهل، ليس من الصالحين، لو كان الصالحين لما وقف هذا الموقف. فقد صح أنه من أهل النار ولم يدعو بشيء من الأدعية، وإنما طلب حاجة، يعني ما أثنى على الله تبارك وتعالى، ما ذكر الله تبارك وتعالى، ما عظم الله تبارك وتعالى، وإنما سأل حاجته وشكى ضره فأجيب في مسألته وكشف ضره. نأتي لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لولا أن الدعاء ينفع ويضر لما قال لا تدعوا على أنفسكم، المقابل ادعوا لأنفسكم، دعا عليه ودعا له. ولا تدعوا على أولادكم أيضا، والمشكلة في الآباء أنهم يغفلون عن أن دعاءهم مستجاب، دعاء الأب مستجاب على ولده أو لولده، فهو لو وظف هذه المنحة الربانية فإذا به يدعو لولده يقول مرمسني مرمسة بلغته، فلذلك عم يدعو عليه، يقول له أنت تريد أن تمرمس أكثر، لأن إذا دعوت عليه بالشقاء بتفنن في إشقائك، بتفنن في تعذيبك، ولو قهرك ولو أعياك ولو أتعبك ادعو له بالصلاح. إذا دعوت له بالصلاح تدعو لنفسك بالراحة، أما إذا دعوت عليه بالصلاح أشر 100,000 خطة وخطة تستفيد واحدة من هذه الخطط بأن تأتي بأجلك بإذن الله عز وجل. هنا قال: ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أيضا. ظني أنه يمكن أن يدعو الإنسان على نفسه أحيانا ويدعو على ولده أحيانا، لكن دعوة على الأموال قليلة والله أعلم. ما في واحد يقول اللهم أحرق مالي مثلا أو شيء من هذا، لكن عموما الحديث في تفاصيله يدعون إلى أن لا ندعو إلا لنا، سواء لنا مالا وأهلا واستداعا كل ما شئت أنت. قال: لا توافقوا، لماذا نهانا عن أن ندعو؟ لألا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رب دعوة انفلتت من بين الشفتين على الولد أو من الأم على الولد، جاءوا به ممزقا لأنها دعت عليه بأن لا يأتي إلا محمولا أو تدهسه سيارة إن شاء الله، تدهسه السيارة، فدهسته السيارة ما في مشكلة هنا. إذا لماذا دعوتي أنت؟ دعوتي في غفلة طبعا، وهذا كله راجع، يعني المخالفات الشرعية راجعة إلى الغفلات أو الجهالة، أو أنه جاهل أو أنه عالم لكنه يغفل عن هذه الحقيقة. نصل إلى عنوان ننتهي منه إن شاء الله تبارك وتعالى: من أسباب النصر الدعاء. الدعاء من أسباب النصر، فلولا أنه ينفع لما نفع في أحلك الظروف وأحوج الناس فيها إلى أن يأتيهم مدد الله عز وجل. من جملة أسباب النصر في بدر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبته يوم بدر حيث جعلوا له العريش الذي أخذ فيه يدعو الله عز وجل: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. المقصود بالعهد أن الله عز وجل تكفل بنصر المؤمنين، وبالنسبة للوعد: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ولما نجت العير لم يبق إلا النفير، اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام يمثله حملته، وأعداء الله عز وجل هنا حينما يغيرون على حملة الإسلام يزعمون بأنهم ليسوا بأعداء للإسلام لكنهم أعداء للمسلم، فهم يريدون أن يفرموا أو يزيلوا أو يشتتوا أو يشتاحوا أو يستأصلوا من يحمل الدين. نحن الدين ما من عزيز، لكن ما نحب من يحمل هذه الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا جعل العلاقة عضوية بين الإسلام وحملة الإسلام، الذين كانوا معه من الصحابة 300 وشيء، فهؤلاء إن قتلوا بأيدي المشركين لن تعبدا، مع ذلك أنه لا إسلام. وهذه نقطة التفت إليها أعداء الله عز وجل أكثر من كثير من المسلمين. كثير من المسلمين الآن يقولوا فعلا هم ما يعدون الإسلام، يا أخي هم يحبون الإسلام يعشقون الإسلام لكنهم هم يكرهون المسلم فقط. أنت جرد الآن قل يا مسلم اخرج عن الإسلام أو أخرج الإسلام من قلبك حتى نتمكن من ذبحك بإذن الله عز وجل. قل لا أبدا، العلاقة عضوية بين من يحمل الإسلام وبين الإسلام نفسه. وإلا المصحف موجود على الرف، ما في مشكلة، المصحف يحتاج إلى تطبيق. والرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة على أنه حول الإسلام إلى حقائق وسلوكيات ومواقف ومواقع، قول سيد عائشة كان خلقه القرآن، يعني ترجم أحكام الشريعة إلى وقائع. فأخذ أبو بكر بيده قال حسبك حسبك، يعني يكفيك يكفيك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. يفهم من الإلحاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدري أن الإلحاح مما يقرب إلى الله عز وجل. يحب الله عز وجل أن تلح عليه بالدعاء، يحب الله عز وجل منك أن تلح عليه، تلح عليه، تلح عليه بالدعاء. وهو في الدرج صلى الله عليه وسلم كان، فخرج صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل، الآن جاء النصر وهو يتلو قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. السين استقبال سيهزم، يتلو الآية التي سبق أن نزل في مكة قبل الهجرة. وعمر رضي الله عنه يقول لما سمعت قول الله عز وجل في مكة سيهزم الجمع، قلت أي جمع هذا؟ لا في جمع ولا ما كان في جمع أصلا، يعني ما كان في مجموعة ستهزم أو لا تهزم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى قريش ما كان لها جيش حقيقة وإنما تجميع هي. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من العريش وهو يثب بالدرع ويتلو قول الله سيهزم الجمع، علمت تأويل الآية. الآن الآية ظهرت من حيث الحس، وأخبار القرآن الكريم بهذه المثابة. كل فعل صدر بالسين لا بد من أن يقع سواء في القريب أو بالبعيد. ومنه قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نزل قول الله تبارك وتعالى وإذا بالسفهاء يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال: وعن عمر بن أخطب، هذه خاتمة الأدلة هنا مما أحصي من الأدلة على أن الدعاء ينفع. عمر بن أخطب، الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى، يعني طلب شراب، طلب يشرب. يقول: فأتيته بإناء فيه ماء وهو على الطريق، كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر في الوعاء فإذا به يرى شعره، يرى شعرة الماء. فماذا فعل؟ رفع الشعرة فقط، مثل فيها قش، فيها قشة في الماء، قشة، فرفع القشة، رفع الشعرة. من رأى؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع الشعرة من الماء، ثم ناولته الماء. عمر يقول: ناولت الرسول صلى الله عليه وسلم الماء بعدما رفعت منه الشعرة، فقال: اللهم جمله. لاحظ تجميل الماء الآن برفع الشعرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يمكن لدعاء دعا في رسول الله أن يقع على الأرض وإنما إلى السماء مباشرة. قال: اللهم جمله. قال أبو نهيك الذي رواه يقول: فرأيته بعد 93، يعني صار عمره 93 سنة، وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء كعلى ما هو عليه في شبابه تماما تماما. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اللهم جملهم. أما أولئك الذين يحسنون الدخول على الله، يحسنون مناجاة الله عز وجل، يحسنون الطلب من الله عز وجل، هؤلاء إنما هم القاموس الذي نرجع إليه كي نأخذ منه ما به ندعو الله عز وجل، لأنهم الأعلم بالله والأعرف بكيفية المناجاة والطلب من الله تبارك وتعالى. طبعا أبدأ بجملة لعلها فيها صعوبة لكنها رائعة عميقة. شبلي من أولئك الذين ترجم لهم في الصالحين، أي كتاب من كتب الصالحين تجد الشبلي له علاقة في هذا. كان يقول: يا من لا بد لنا منه، يا من لا بد لنا منه، لا بد لنا من الله نحن حقا، هب لنا ما لا بد لنا منه، يا من لا بد لنا منه، هب لنا ما لا بد لنا منه. وأنا وإنك لو سألته قلت له ما هو الذي تسأله، قال هو مباشرة قال وهو أنت، يعني هبنا معرفتك وتعظيمك ومحبتك والقرب منك، فنحن لا غنى لك عنك على الإطلاق. كأنما يقول يا من هو غني عن كل ما سواه، نحن مفتقرون إلى بعض عطائه، ونسأله أن يهبنا بأن يملأ قلوبنا معرفة وتعظيما وتنزيها وقربا وتعلقا. يحيى بن معاذ ينظر نظرتين، وكلا النظرتين من الأهمية بمكان، ينظر إلى ذاته وما كان منه، وينظر إلى عطاء الله تبارك وتعالى. يقول إلهي لسوء ما عندي أخافك، يستعرض ما منه فيخاف الله تبارك وتعالى، ولفضل ما عندك أرجوك، لفضل ما عندك أرجوك، ولسوء ما عندي أخافك، فلا تمنعني فضل ما عندك بسوء ما عندي، لا تمنعني فضل ما عندك بسوء ما عندي يا مولاي. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان بعض التابعين يقول إلهي أمت قلبي بخوفك وخشيتك فأحميني، أمت قلبي بخوفك وخشيتك فأحيه بحبك وذكرك، فأحيه بحبك وذكرك. يحيى بن معاذ إلهي، وهذا المدخل لحياتي، طبعا نقول لحياتي يعني كأني أنا عمري عمر نوح عليه الصلاة والسلام، وما مصغر نفسي أيضا، لكن كل ما قرأته ما مر إلا هذه المرة مثل هذا المعنى. يقول إلهي إن قبلتني فذاك مراد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبلنا الله كلنا ترى، حقيقة مراد حبيبك صلى الله عليه وسلم أن تقبلني، وإن رددتني فذاك مراد عدوك إبليس، إبليس همه أن نطرد، ورسول صلى الله عليه وسلم همه أن ندخل الحضرة وأن نقبل. إلهي إن قبلتني فذاك مراد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رددتني فذاك مراد عدوك إبليس، وأنا أعلم، لاحظ العلم هذا ما أحلاه، وأنا أعلم أنك تحب مراد حبيبك، وأنا أعلم بأنك تحب مراد حبيبك على مراد عدوك، فلا تردني من عليها. الفضيل بن عياض كان كثيرا ما يقول ارحمني فإنك بي عالم، هي في قل راحل، ولا تعذبني فإنك علي قادر، اللهم إنك لا تنساني فاجعلني ممن لا ينساك، وأخيرا اللهم أذبنا بالتوبة ولا تعذبنا بالعقوبة، اللهم اجعل سرورنا فيما يقربنا إليك. معنى بلاغي هذا لأهل اللغة العربية لمن شاء، قضية الإنبات قضية الحصاد، طبعا لا حصاد إلا بعد نبات، لا حصاد إلا بعد نبات، يعني أنا ما أرى أو ما أعرف أو ما أظن أنه يكون فلاح يأتي إلى الأرض وهي قاحلة، السماء ما فلحت ولا أقي فيها البذر، يأتي بالمنجل وبيحصد، جن الرجل يقضي مباشرة على العصفورية، العصفورية طبعا دار للعقلاء للذين فقدوا عقولهم. يقول يوسف بن حسين إلهي إنا نبات نعمك، إنا نبات نعمك، يعني نعمك التي توالت علينا نبتنا بها، فلا تجعلنا حصائد نقمك، فلا تجعلنا حصائد نقمك، أنبتنا بنعمك فلتحصدنا بنقمك. معنى من المعاني الرفيعة التي فيها شهود النعمة والدخول على الله عز وجل من شهود النعمة. أو إلهي إنا نبات نعمك فلا تجعلنا حصائد نقمك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك لا تعود اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.